القاهرة. بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. اهلا بكم اصدقائي المستمعين، لقاء جديد من انغام من بلدنا. في الغناء الشعبي ايها الاصدقاء نجد الوانا مختلفة من التعبير عن الوظائف والحرف، تماما مثلما كان يهتم فنان الشعب السيد درويش، فغنى للصناعية للنجارين. في لقاء اليوم من انغام من بلدنا نستمع للشيخ سيد مكاوي في غناء شعبي يقف مليا مع العطار، يوظف الكلمة توظيفا خفيف الظل عبقريا بمحكية مصرية شعبية خفيفة الظل. عطار بقالي سنة قاعد في دكان، معرفش أهل الهوى اللي نسيوا عنواني. عطار بقالي سنة قاعد في دكاني، معرفش أهل الهوى اللي نسيوا عنواني. عطار بقالي سنة قاعد في دكاني، معرفش أهل الهوى اللي نسيوا عنواني. فاتت صبية على خدودها قمر خواف، فاتت صبية على خدودها قمر خواف، نطقت دموع السهر في رموش قالت لي عواف. قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا، قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا بيكي، قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا بيكي. كل الدكان ليكي عايزه، عايزه يا حلوه بكام، قلت الله يعافيكي تطلعي فيك اهلا مرحب بيكي. كل الدكان ليك عايزه، عايزه يا حلوه بكام، قالت الف وايه، صبري يكون هدية لقلبي وهي صبري يكون هدية للنار اللي بيا بس السعر كام قلت الله يعافيكي يا أهلا مرحبا بيكي قلت الله يعافيكي أهلا مرحبا بيكي كل الدكان ليكي عايز عايزة يا حلوة بكام قالت قالت ألف وهي صبري يكون هدية ألف وهي صبري يكون هدية للنار اللي بيا بس السعر كام أنا قلت لها تمن ومش غالي وعشان يرخص الغالي قلت لها تمن ومش غالي وعشان يرخص الغالي أنا قلت لها تمن ومش غالي وعشان يرخص الغالي قلت لها تمن ومش غالي وعشان يرخص الغالي زعلت ومشيت وقالت السوق جراله ايه ظلم الحبايب غالي ظلم الحبايب غالي ظلم الحبايب غالي ظلم الحبايب غالي والصبر يرخص ليه رجعت تاني قعدت في ظل دكاني رجعت تاني قعدت في ظل دكاني وعرفت أهل الهوالي عرفت أهل الهوالي عرفت أهل الهوى أهل الهوالي عرفت أهل الهوالي عرفت أهل الهوالي لنسيوا عين ونواصل أنغام من بلدنا مع هذه الكلمات للشاعر عصام عبد الله الذي كتب نصا يتسم بالشعبية الشديدة بدقة الانتقاء للمفردات البدوية فكانت هذه الأغنية الشعبية التي جمعت بين صوت أنغام والفنانة الشعبية فاطمة سرحان مع موسيقى الموسيقار أمير عبد المجيد وحدانية أنغام في أنغام من بلدنا أصدقائي المستمعين انتهى اللقاء، شكرا متابعتكم، شكرا جهد زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة، إلى لقاء جديد في الأسبوع القادم إن شاء الله. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. هنا القاهرة.